حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التردد إلا غبة، هل النهي للتحريم أم للتنزيه؟ إذا كان للتنزيه ما هو الصارف؟ لأن ظاهر الحديث للتحريم، وهل يدخلن النساء في ذلك؟ الأصل هو عموم التشريع، وأما هل النهي للتحريم أو للتنزيه، فالذي أعرفه أن النهي للتنزيه. بقي علينا أن الأصل في النهي هو التحريم، فما هو الصارف؟ لا أذكر الآن ما هو الصارف، ولكن أنا على أن النهي للتنزيه، والله المستعان.